بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر أو الوتر. الوتر طبعا معناها الفرد، وضده الشفع، يعني الشفع يعني الزوج، الوتر يعني الفرد، وبيقال وتر ووتر، لكن يمكن الوتر أغلب في الاستخدام. يعني حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يبقى احنا عرفنا كده على وجه اليقين ان صلاة الليل عموما اللي هي التطوع طبعا ركعتين ركعتين، يعني ما فيش بقى اكتر من كده. يعني إذا صلى ركعتين ونسي يجلس وقام للركعة الثالثة هيجيب ركعة رابعة، هيبقى سهو بقى ويسجد للسهو علشان تشهد الأول اللي على هيئة الصلاة الرباعية يسجد له للسهو، لكن المفروض بيصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. كلمة بقى إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أو فليصلي ركعة واحدة أو ليركع ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، الكلمة دي هي اللي خلت في المذهب الحنفي الوتر ثلاث ركعات، وقالوا الوتر ركعة واحدة في حالة واحدة من خشي طلوع الفجر بس، لكن إذا كان هيصلي الوتر عقب العشاء أو في أثناء الليل مش خايف إن الفجر يطلع عليه أو مش خايف إنه ينام وتروح عليه نومة يبقى بيصلي الوتر ثلاث ركعات زي المغرب، لكن اللي هيخاف طلوع الفجر يبقى هيصلي ركعة واحدة. ده انفرد بيها المذهب الحنفي، لكن الثابت إنه الوتر ركعة واحدة ركعة واحدة، وممكن الوتر بقى كإطلاق اللفظ يعني يبقى 11 ركعة، الوتر يبقى 5، الوتر يبقى 7، الوتر يبقى 3، وهكذا يطلق عليها الوتر. إنما إذا كنت قاصد الركعة الأخيرة اللي هي توتر له ما قد صلى، تخلي الصلاة بتاعته صلاة إيه؟ فردية يعني. أدي معنى توتر، فبتسمى الركعة الواحدة الوتر لأنها إذا ضمت إلى غيرها من الركعات المزدوجة هيبقى الكل برضه وتر. يعني صلاة الليل عموما وتر، لأن لو كنت هتصلي 3 ركعات أو 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة 13 ركعة صلي ما تصلي، المهم إن العدد في النهاية يكون إيه؟ فردي. نعم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. بيتقال عرض ويتقال عرض، الاثنين صح، عرض وعرض. فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. طبعا يمسح النوم عن عينيه، النوم مش بيبقى على عينين الكلام، طبعا يعني يمسح أثر النوم عن عينيه، لكن النوم نفسه ما بتمسحش، إنما يمسح أثر النوم عن عينيه. ولما بات في عرض الوسادة معناها انه الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم ممكن ينام مع الناس المحارم في نفس الفراش، يبقى نام تحت الرجلين بالعرض او نام فوق راسهم بالعرض برضه كده، سواء فوق راسهم او ايه تحت او تحت رجليهم يعني. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شن معلقه، طبعا شن معلقه يعني اربه، معلقه مؤنث معلق مذكر حسب الاثنين صح، لان الشن المعلق يبقى جلد، يبقى الوصف على الجلد يعني، معلقه الاربه اللي هي السقاء يعني، وعموما السقاء بيؤنث ويذكر. فتوضأ فاحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت الى جنبه. مثله بالضبط بقى في كل العمل او في بعضه، هذه معنى فصنعته يعني، مسح النوم عن عينيه برضه وقام اتوضى من نفس الشن برضه وارى اللي هو ارى برضه، ممكن كل ده وممكن عمل بعض اللي عمله يعني. فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على راسي واخذ باذني يفتلها. طبعا هو هنا يمكن مختصره، لكن هو باين انه وقف على الشمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم جابه من على الشمال وقفه على اليمين، ولما بيتعاكله في ودنه كده يفتلها يعني يعمل له كده، اما حنان واما عطف واما بيصحصحه عشان ما يكبس عليه النوم، يعلم الله يعني. ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. حدثنا يحيى بن سليمان قال، يعني هو عاوز يبين ان الصلاه كانت ركعتين ركعتين، جايب الحديث والحديث مختصر في اختصارات كثيره، لانه حتى نام حتى نفخ ما جابهاش، والحته بتاعت جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ولم يتوضا ما جابهاش، لكن هو عاوز يقول ان صلاه الليل ايه، ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. شوف شوف العلم بقى، شوف العلم لما بواسع، وشوف الصدر لما بواسع، قال لك الحديث اهو، وهو اللي بيروي الحديث ومتيقن منه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ركعتين ركعتين ركعتين وبعدين ركعه واحده، وبعدين قال لقينا ناس بتصلي الوتر ثلاثه وان كلا لواسع، نرجو الا يكون بشيء منه بس، يعني مش قال بقى دول ما بيفهموش دول كذا دول كذا، يعني المسائل كلها تطوع تطوع، ما هياش فريضه من الفرائض اي تغيير فيها يحصل فيه خلل، تطوع ما فيهوش بأس يعني. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. يبقى إذا السيدة عائشة بتشرح أن عدد صلاة الليل أو قيام الليل 11 ركعة بما فيها الوتر، ما فيش غيرهم، 8 وبعدين ركعتين وبعدين ركعة، اللي هم 11 ركعة، زي ما قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات، لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فبتقول له ان سجدته السجدة الواحدة قدر ما يقرأ احدكم 50 آية، معناها انه كان بيطيل السجود قوي صلى الله عليه وسلم. فهنا النقطة. وبعدين بيصلي الركعتين بتوع الصبح اللي هم سنة الصبح بعد الأذان، بيصلي ركعتين سنة الصبح. نعم. باب ساعات الوتر. يعني امتى تصلي الوتر؟ امتى صلاة القيام او صلاة الوتر؟ امتى؟ فين في الليل؟ امتى يعني ميعادها؟ قال ابو هريرة اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. ادي ايه؟ ادي واحدة، الوتر قبل النوم، ده اللي اوصى. نشوف اللي ورا منه. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر ارايت الركعتين قبل صلاه الغداء اطيل فيهما القراءه؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. السؤال اللي بيسأله بيقول له الركعتين قبل صلاة الغداء، صلاة الغداء اللي هي صلاة ايه؟ الصبح، صلاة الفجر، أطول في القراءة فيهم؟ فبينبهه بقى، جاب له الجواب أكتر من السؤال. قالوا إن صلاة الليل ركعتين ركعتين زي ما قال كده، وقال كمان إن صلاة السنة بتاعة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها وكأن الأذان بأذنيه. الأذان هنا مقصود بإيه؟ الإقامة. مقصود به الإقامة مش الأذان. كأن الأذان بأذني، يعني لما تبقى أنت بتصلي ركعتين وسمعت الإقامة تعمل إيه؟ هتسرع؟ هتسرع عشان تلحق الجماعة. ده اللي عاوز يقوله، إنه كان بيصلي الركعتين السنة دول بسرعة، ما فيش فيهم قراءة طويلة، كأن الإقامة إيه؟ كأنه سمع الإقامة، عاوز يلحق يروح يصلي بالناس، كأن المؤذن قد أقام له الصلاة، فالناس هتقوم تقف مستنيينه، يبقى هيعمل ايه؟ هيسرع. عشان كده قال حماد يعني سرعه. يعني اذا الركعتين السنه اللي قبل الفجر مش مطلوب فيهم اطاله القراءه علشان تلحق وتدرك صلاه الصبح في الجماعه، سواء كنت اماما او كنت ماموما. لو امام الناس ما تقعدش تستناك، الناس ما تقعدش تستناك، واذا كنت ماموم تدرك الصلاه من اولها. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. شوف بقى العنوان هناك كان إيه؟ ساعات الوتر. أهي السيدة عائشة بتقول إيه بقى؟ كل الليل، يبقى معناها ان كل الليل يصلح لصلاة ايه؟ القيام والوتر، سواء كان عقب صلاة العشاء مباشرة او اول اخره، فكل ساعات الليل تصلح للوتر. وكل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر، معناها ان اخر موعد لصلاة القيام والوتر انتهى الى السحر، اللي هو قبل الفجر بقليل، وقت السحر يعني. يبقى إذن صلاة الوتر مش لازم تكون في أي وقت معين، تبقى في أي وقت. فكرتك بالحديث اللي في الأول بقى، وقال أبو هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالوتر قبل النوم، إنه يوتر قبل أن ينام. فهنا قالوا إذا كان خايف للفجر يطلع عليه يبقى يصلي الوتر قبل ما ينام. إذا كان واثق بأنه حيقوم بالليل وعنده الوقت والفرصة قبل أذان الفجر يبقى يأخر الوتر. يبقى معنى كده أن أنت عندك الحرية أنك تصلي الوتر في جميع أوقات الليل، من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة إيه؟ الفجر، يصلح فتصلي الوتر زي ما انت عاوز. زي ما بيحصل ان الناس بعد صلاة العشاء بتوتر، بيوتر لانه خاف انه ينام وبعدين يصحى على صلاة الفجر ما اوترش، ما صلاش الوتر فبيصليه. اما اللي معتاد انه يقوم بالليل بالصفة مستمرة كل ليلة الساعة 3 بالليل والفجر لسه على الساعة 4:30 او 4:45 عنده الوقت متسع ومعتاد على هذا او ضابط منبه او خلافه، خلاص ينام وبعدين يوتر. يبقى نرجع نقول حديث ابو هريرة مقصود به انه من خشي طلوع الفجر يوتر، زي الحديث الاولاني خالص لما قال فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت، او اذا خشيت الصبح. فهمنا ازاي؟ نعم. باب ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم اهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. بيوقظها علشان توتر قبل ما تنام، لأنه هو بقى حيوتر وينام لحد الفجر ما يطلع، يبقى هي بقى عليها أنها توتر. ويبدو أنه في الحالات دي أن هي ما كانتش بتقدر على القيام بالشكل اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بتصلي على قدر طاقتها لوحدها وتأجل الوتر عشان تجعل آخر صلاتها بالليل وترا. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم حينام بقى يصحيها لحسن، بعدين هتفضل نايمة للصبح، فساعة عشان توتر من باب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يبقى إذن صلاة الوتر ليست واجبة، لأنها لو كانت فريضة مفروضة أو واجبة لا تصح على الدابة. فمادام صلى الوتر على الدابة، اللي كان فهمه سعيد بقى ابن يسار اللي فهمه هو ان الوتر ده حكم الفرائض من شدة ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم واكد عليه، اتهيأله انه واجب وبالتالي ما يصحش على الدابة، فاضطر ينزل من على البعير ويصلي على الارض وبعدين يلحق بابن عمر. فلما سأله كنت فين كنت بعمل، فهمه بقى ان الوتر يصح على الدابة. ده مش صح على الدابة، يبقى الوتر حكم صلاة النافلة عموما، ما فيش حاجة بقى. كل ما هنالك الأهمية في إيه؟ في إن آخر صلاتك بالليل تبقى وتر، سواء بقى كانت على الأرض على الدابة أيا كانت، المهم إن تبقى وتر. فالتأكيد على إيه؟ على أن تكون وترا، ده التأكيد، مش التأكيد على إن الوتر نفسه ركعة الوتر دي أوجب. ده اللي عاوز يقوله، انها تصح على الدب. نعم. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. أشوف يبقى صلاة الليل في السفر كان يصليها على الدابة حيث توجهت، يبقى إلى غير قبلة، يعني صح القبلة تبقى على يمين والقبلة تبقى على شمال والقبلة تبقى وراه في ظهره تبقى قدامه مش مهم، وبعدين بيصلي إيماء يبقى هو جالس على الدابة بما فيها الوتر إلا الفرائض. إلا هنا استثناء منقطع، لازم لازم عشان يخرج من الحكم الأولاني، نوم نقول يعني لكن الفرائض كان لازم ينزل من على الدابة ويتجه للقبلة ويقف على الأرض ويصليها. بيبين لنا ده حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى إن الإنسان ما يغفلش عن ذكر الله عز وجل، لا يشغله شاغل ولا يمنعه مانع. فإذا كان الأمر كذلك، ده الأمر الأول. فالأمر الثاني، إذا كان الأمر كذلك فرحمة الله تبارك وتعالى وحنانه على العباد لم يكلف الإنسان ما لا يطيق. أنت مسافر لو نزلت هتتعطل وتقول اتعطلت عن مشواري وهتتعب، ولو أمرك بأنك تصلي تحت وقدام شق الأمر عليك فبيسهل لك، يقوم تنال الأمرين معا، الدنيا والدين. الدنيا انك تسافر وانك ما تتعطلش عن مشوارك وانك تقضي مصلحتك، والدين انه خفف عليك ويسر لك، قال لك يا سيدي مش لازم تتجه للقبلة، مش لازم تركع وتسجد، ممكن توم ايماء كده هو. يبقى زي ما قلت بنخلص بحاجتين. الحاجة الاولانية انه لا يشغلك شاغل ولا يمنعك مانع عن ذكر الله. في الوقت نفسه ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الأمر ولم يكلفك ما لا تطيق. أنت مسافر ما تعطلش سفرك، ما تعطلش حكك، ما تعطلش نفسك. في الوقت نفسه ما تغفلش عن ذكر الله. نعم. باب القنوت قبل الركوع وبعده. شوف العنوان، القنوت قبل الركوع وبعده. يبقى عاوز يقول قنت قبل الركوع ماشي، قنت بعد الركوع ايه؟ ما اتخذت الجامع لقيت الامام بيقنط قبل الركوع ما تعترضش عليه، لقيته بيقنط بعد الركوع ما تعترضش عليه، لانه ماشي كده وماشي كده. نعم. ازاي حكم الحكم ده؟ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد قال سئل انس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. بعد الركوع يسيرا، خلاص. يبقى أدي أنس بيقول أنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بعد الركوع. شوف كلمة يسيرا دي شوية كده ونشوف إيه اللي جاي بعد كده. أنس هيقول إيه تاني؟ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قد كان القنوت، أي فيه قنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قبله، الله، الكلام اختلف. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. كذب، الله. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس. يعني نروح نشوف الحكم بقى. يبقى إذن لما قال كذب، كلمة كذب لا يقصد معنى الكذب، إنما هم في لغتهم يقولوا كذب لمن أخطأ عمدا أو خطأ أو عن غير عمد، يعني قال غير الحقيقة سواء قاصد أو غير قاصد، يقولوا إيه كذب، ما يقصدش اتهامه بالكذب المتعمد عليه. طيب امال انت قلت قبل كده الكلام ده، هل اللي بلغ اخطا؟ لا، هو قالها برضو، انما هو عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول انه اخطا، انه في قبل الركوع وفي بعد الركوع، يبقى قنت بعد الركوع يسيرا، ولما جه دعا الناس دول قنت بعد الركوع، قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع. فالامام البخاري خد من الموضوع ده والحكم ده ان القنوت قبل وبعد، لا أكثر ولا أفضل. فعاوز يقول له كذب، كذب يعني إيه؟ أي أخطأ إذ كان قال لك أن القنوت بعد الركوع دائما، أخطأ إن كان أفهمك أن القنوت بعد الركوع بصفة مستمرة، إنما القنوت بعد الركوع أهو لمدة شهر وقنت برضه، لكن كان قبل الركوع، يبقى قبل وبعد. فعاوز يقول ان الكذب هنا او الخطأ هنا ناشئ من ان دوكا فيه من القنوط بعد الركوع بصفة مستمرة، لا ممكن كده وممكن كده، مرة كده مرة. نعم. اخبرنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن ابي مجلز عن انس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي خلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. القنوت كان في المغرب والفجر، القنوت في جميع الصلوات، مش في المغرب والفجر بس، في جميع الصلوات. لكن الكلام ده إمتى؟ حال النوازل، النوازل النازلة بالأمة مش بك كشخص، بالأمة، فبيحصل القنوت في جميع الصلوات. فبيقول كانوا في الفجر وفي المغرب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على الناس اللي قتلت القراء، فكان القنوت في الفجر، وكان القنوت فين؟ في المغرب، لأن الفجر صلاة جهرية والمغرب صلاة إيه؟ جهرية، فالقنوت يبقى مسموع